حتى أكتب قصيدة، حتى أكتب قصيدة أحتاج في نهار بديع إلى غزالة تفر من خاصرة الوادي، تطارد عشبا أخضرا، تتركني لا حاضرا ولا غائبا، متلهف القلب على جدول الماء وحيدا. حتى أكتب قصيدة أحتاج في ليل الربيع إلى قمر قد غاب خجلا من دموع القدس، تدثر بغيم شفيف، تعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لوح بكفيه للنجم الخافت، وتركني في ليل الجدار شريدا. حتى أكتب قصيدة أحتاج إلى شرفة تطل على العراق العتيق، أبصر نخلات صحرائه اليتيمات يتمايلن على ألحان الأشوريين، إذ يعبر يعقوب النبي الفرات ويوسف وليدا. حتى أكتب قصيدة أحتاج لأشخص في السماء تتدلى من العلياء، محمولة بكبش الفداء، يبكي إبراهيم أبو الأنبياء فرحا، ينفض إسماعيل عن عنقه رائحة الموت، يرتمي في حضن والدته هاجر مرحا ويغني: قد عدت للحياة يا أمي، أخيطي لي في العيد ثوبا جديدا. حتى أكتب قصيدة أحتاج إلى غيمة عرجاء تزحف في درب السماء بلا هدى، لا هي باكية ولا ضاحكة، تلهث متثاقلة خلف سربها، لا الريح صاحبتها ولا النوارس رافقتها، تئن من وجع حظها طريدا. حتى أكتب قصيدة أحتاج إلى ذاكرتي تسبح في زقاق الماضي، تقف عند بيتنا القديم حيث الوالدة تلملم غسيلنا عن حبل يتأرجح من ريح تشرين العنيدة، يسقط قميص الوحيد على غثاء وماء، تنظر إلي أمي وتقول: سطر شقائي يا ولدي، واروي سني عمري في قصيده.